يقول السائل من الأردن: هل تعتبر الساعة التي تسبق أذان الفجر من الثلث الأخير من الليل؟ نعم، ما كان قبل الفجر هو من الثلث الأخير حتى يطلع الفجر. الثلث الأخير يبدأ من ذهاب الثلثين، يبدأ الثلث الأخير ويستمر إلى طلوع الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا.